الثاني، ولكن هو لا يصل الى دقة النص الاسكندري الفاتح. كل هذه تعريفات مهمة احنا نجعلها في عقودنا واحنا بنتعرض لقضية المخطوطة. طيب نشوف كلام عبد المسيح بسيط ابو الخير، الخمس عبد المسيح بسيط ابو الخير. وهو برضو بيشهد للنص السكندري. طيب هو المرقى لسه بيفتح لانه الكتاب كله اللي هو الكتاب المقدس يتحدى مقابل القانون بتحريفه موجود على صفحة واحدة فلسه بتفتح. فهو لابد هنقرأ الكور ديوتي، الكور بالكاف. كل دي شهادات للنص الانفاق. احنا كنا في بداية المحاضرة هناك عراقة قائمة على اوارها، على اوارها في في الغرب مدينة مدينة مدرسة الكين جيمس الغرب ومصف الغرب جيمس لا عارف ما هي على التفك لو عندك اللي هو الكلام على النص السكندري لما جيم بيتكلم على الخطوطات العدل وعندك عن ذلك ونقرأ المعنى معركة القائمة ما بين أتباع الكين جيمس بيرزم وأتباع التنظيمات الحديثة هي قائمة على هذا، يعني قائمة على أتباع النص الأنطاكي والنص السكندري. طبعا اللي بحث عن شهادات من علماء المخطوطات وعلماء الطوائف كلهم على النص السكندري هو اللي كان من المشكلة. النسخة العربية المتداولة في الأسواق العالمية والتي يكرر منها الكنيسة القبطية كنيسة الدار الشنيعة وكل الكنائس الموجودة في مصر غير الكنيسة الكاثوليكية بتعتبر من نسخة نسخ بغداد. السؤال هل نسخة نسخ بغداد بتعتمد على النصوص الأنطاكية ولا النصوص الإسكندرية؟ حد يعرف؟ بالطبع تعتمد على النص الانطاكي. ليه؟ لانه كين جيمس فيرجن لما علقت في سنه 1611 كانوا بيسموها يعني النسخه المتعارف عليها والمحققه يعني. ونسخه اسمها لانهايك ترجمت سنه 1865 يعني في بدايات في بدايات القرن القرن ال 19. نسخة عربية من الكنز الانزواجة وبالتالي هو تعتمد على النص السوري أو النص الأنطاكي. طيب المشكلة كلها المشكلة هي كم من الاختلافات الرهيبة ما بين النص الأنطاكي والنص السكندري. على سبيل المثال قصة المرأة الرومية الموجودة في حملة تمام مش موجودة في النص السكندري. نهاية بطرس 12 آية من الآية التسعة لغاية الآية 20 في نهاية بطرس موقف 16 مش موجودة. الآيات الكثيرة اللي احنا بنسمعها زي عظيم هو سر التقوى الله يوم الخلاصة كلمة الله مخزوفة من النص السكندري مفيش الله عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الرسل. ايه رهيبه استشهد بها البابا شويه ثالث كتاب ليه في كتاب لاهوت المسيح ليدل على الهيته والفلح الذين يشهدون في السماء من ثلاث الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم محجوبه من النص السكندري. نصوص كثيره جدا يعني يكاد الواحد يتوقف ويسال كيف كل هذه الاختلافات وأين هذه يعني الزوبعة والزخم حول عصمة الكتاب وعصمة المخطوطات وعصمة وعصمة وعصمة. بيكون النسخة الشمسية من ذلك نسخة الشمسية من ذلك عرفة عالية تبيع النص الأنطاكي زيها زي نسخة الكيمياء الشمسية. بالنسبة للنص السكندري لازم نعرف حاجة من الحقات كده في الترجمة. أول من أول أول فأنا تحت أمركم في أي حد يسأل عليك. يسأل ونقطة بابا عشان الموضوع فعلا يعني اللي اي مرة فعلا حي يعني محتاج فيه ويست كوت عند هورت ميوتس بالضبط كده هو ده نعطي معك. طيب ماشي اتفضل يا سيس خدمات معك. على طلعت كلام الاب مع عبد المسيح بس طب الخير في كتابه التحية المقدس وتحدى مقابل وقالهم تحيفه. هو كمان مقابلة الوست كوت عند هورت ميوتس رابعا تقسيم نصوص المخطوطات الى مجموعات او عائلات. قسم العلماء نصوص المخطوطات والاقتباسات الى اربع عائلات او مجموعات على اساس الصوره لان العلماء كانت تكتب في القرون الاولى بدون وقت او قياس او تراو الفقرات او علامات التنفس والنظرات التي تميز النطق وتوضح المعنى ومن اي ذخائر نحويه ثم تدخل النص ولا منحويه تدخل معها مرور الوقت وهنا نشأت القراءات المتنوعة وقد بدأ هذا التقسيم وسط كتب النصوص سنة 1882 القرن 19 إذ قسم النص لأربع مجموعات والنص السريان احنا اتكلمنا عنه النص الغربي اللي احنا اتكلمنا عنه والنص الاسكندري والنص المحايد وفي العصر الحالي قسم علماء العلماء نصوص المخطوطات اليونانية ومخطوطات الترجمة واقتباسات الأداء الأربع آلاف. المهم هو الكلام عن علاقة النص السكندري عارف نص السكندري وتضم اخضر المخطوطات البرديه والبوصيه والترجمه القبطيه خاصه البحيريه والاداء الاسكندريون استكملوا السكندري اوريجاني خاصه كتاباته التي كتبها في مصر والبدا تنسس الرسول والبدا كيرلس عمود الدين وقراءه كبيره منها تتغير بالفكر النحويه اللغويه كما هو الخشعه واقصى السهوله والعقوله وهذا ما الناس يجمع العلماء على انه احسن واروع منه نفسي. هذا الكلام نزلت على التكس ويعتقد وست كوت وهيرت انه يمثل النص الاصلي بكل دقه وهذا غير في العلماء العاملين هم سلطان الاطراف الاسكندريه الذي كان مركزا بصوره فعاله مما حافظ على النص بصوره دقيقه ورائعه وذلك الى جانب مناخ مصر العلم ورؤيتها الادبيه ووجودها في قلب الحضارة اليونانية ومركزها على عضلاتها العلمية وكثيرها وذكر حاجات كثيرة جدا لذلك. يعني من العظيم يقول ان الناس السكندري هو راس الشهادة انا اعتقد عبد المسيح مبسوط ابو شير يعني سياق الوقت اللي الذي فعلا يجري فيه انه يعني ما يمكن ان يكون وقرار في كتابه هو الواجب وحياه الوقت الذي فعلا ياخذ كل نسخ الكتابات دي بتاعته ويعيش حياته زي الاخرى وانه اعتقد ان هو لا يرضى كتب ان هو عنده مجموعه مترجمين يترجمون الحاجات الموجوده على الانترنت باللغه الانجليزيه ويرقبها لان هذا الكلام هو اللي بيشرحها وهو بيتكلم عن هذا. يعني ايه النص السكندري هو احسن وادق نص ده النسخه اللي تعتمد عليها الكنيسه الارثوذكسيه في مصر ان الكنيسه الارثوذكسيه تعتمد على النص الرومانتي الذي يختلف جوده وتفصيلا عن النص السكندري في عشان يذكرها وهنذكرها فيما بعد. المهم في النص النص السكندري هذا محطه الوسط كتب دورتي تكس دي لازم تكون في عين طبعا في ورشة تاني اسمها مسجد قلعة الغربي تكون ترجمة كاثوليكية. مسجد قلعة الغربي قامت طرح هذه التسمية التي تظهر رقم 13 هي تسمية غير صحيحة، فإن ترجمات العهد العربي اللاتينية القديمة وبعض الكتب المخطوطة باليونانية واللاتينية تدل على أن هذا الإنسان والنص قد انتشر في شرق شرق الغرب، ولكن أصلاً من الله حيالي في الشرق أيضاً كما تشرح بذلك بعض الترجمات الشرقية وكثير من الشواهد على بعض الكتب التي كتبت باليونانية في عهد البيت. الناس القيس الغرب هذا بيعتمد على مخطوطات زي مخطوط الديوان اللي هي الدوحه مهمة جدا، ومغلد وسام مغلد نسخة إسلامية، وكمان مغلد اسمه الكودس كلاري ومتانش. المغلد الإسلامي نقرا كده كتاب مهمة إنه مهمة أصحاب الدكتور أستاذ العهد القديم واللاهوت بالإكليريكية الكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة، يقول عن المغلد الإسرائيلي في صفحة 243 والأهمية فهذا المغلد تمثل النص كما لا تفرق مع بعض تأشيرات من النص الغربي من النص الغربي، ويقوم تحت المغلد الإسرائيلي الأهميات المغلد موضوعة بالتفكير الغربي مرقة المحنة في الملوقة في الملوقة، وبعد ذلك يقول يتضمن لا يتضمن المغلد النسخة اليونانية الوحيدة التي تمثل النص الغربي بالأناجيل والأعمى، وتحت كلاري ملتانش برضو نفس الكلام يؤكد على المغلد أن هذا المغلد راجع الى النص الغربي، وهو يقول النص اليوناني يمثل النص الغربي. وايضا في مجلد واشنطن او واشنطن على حسب النطق برضو يقول عنه النص الغربي. يبقى احنا شوف تكلمنا عن النص الحيطاني، تكلمنا عن النص السكندري، تكلمنا عن النص الغربي، وهناك نص اخر يسمى النص القيصري، وده ده من اهم المخطوطات القديمه، ولكن يعني ذكرتها ليس لها عقود في التفاصيل المتعلقه به، لانه يعني لا يعقد له يعني بابا منفصلا، حتى الترجمه الكاثوليكيه لم تذكرها من قبل انواع النصوص الموجوده وانواع العائلات. الكينج جيمس بتعتمد على النص الانطاكي، النص الانطاكي ده بيعتمد على كتب السيرفيس. البمباي هي كينج جيمس بس عربي مع بعض الفروقات والتحريفات البسيطه. السيناريو ده بقى كينج جيمس خالص على الاطلاق. على الاطلاق احنا عندنا انا هرجعها تاني معاك حد الكبريات اللي مفيش كينج جيمس بتساوي النص الانطاكي بتساوي التكستس حاضر التكستس السيتس كل هذا سبيل النص المصري الاسكندري يعتمد على المخطوطات الفاتيكانيه السينمائيه وبدون كتابة بعض الترجمات الستي وجينت معناها كل اللي احنا بنتكلم عليه ترجمة السبعينية ال XX الستي وجينت دي كلها ترجمة العهد القديم، انا كل اللي احنا بنتكلم عليه هو العهد الجديد تاني الستي وجينت ملهاش دعوة بكل ما نتكلم به الان. لا طبعا لا طبعا الكيني جينس بتكلم على العهد الجديد، ترجمة السبعينية دي كلها عهد قديم، كمان الكينج جيمس مش معتمد على ترجمة السبعينية، لأنه أصل الكينج جيمس مش موجود فيه الأسفار المقريفة، والأسفار المقريفة موجودة في الترجمة السبانية ومش موجودة في الأصل العبري. التوكسس ريسبتس غير التوكسس ريسبتس غير الترجمة السبانية، يعني بتبقى كارثة لما المسيحيين لا يعرفوا. أنا أفتكر ما أنا كنت بتكلم على التوكسس ريسبتس واحد فكرني أنا بتكلم على اسم دواء. الناس السكندري، الناس السكندري هو المخطوطة السينية الفاتيكانية، هو بين قسم كده نكتب يساوي التراجم الحديثة، ماشي؟ تمام. طيب النص الغربي عشان مجلد ديزا وإكرايمة، وفي مجلد اسم كده مش تعرفت تقولي كلاري مرتانش فحنكتب بس النص الغربي مجلد ديزا وإكرايمة أو النسخة الإكرايمية، ودوت في بعض الترايم بتعتمد عليه. تمام كده؟ دي العوائل، أهم ثلاث عوائل، ماشي؟ طيب لما ظهر بقى الوست كوتن اللي انت عايزين تعرفه، الوست كوتن ده يدلك على مانكا على المخطوطة الشمالية وعلى المخطوطة الفاتيكانية، وكان معاهم بعض التراجم القبطية القديمة، خرجوا نص اسمه وست كوت اند هورت تكست، النص الغالي اعتمد عليه تراجم كثيرة جدا ومع تطويره ومع قيام حساسات كثيرة زي الومانسيد بايبل ستادي وزي علماء اخرين اسمه لانشمان وزي واحد اسمه جريستاخ وزي واحد اسمه تشندروف عمل، يعني تشندروف هذا عمل نص خاص بيه، ولانشمان ده عمل نص خاص بيه، ومايك ويلز هذا عمل نص خاص بيه. فظهر نصوص يونانيه كثيره جدا، من اشهرها العالم اللي اعتمد عليه تقريبا مشتركه، حاجه اسمها الناس الالم تكست ده برضه معتمد على مجموعه المخطوطات اللي اكتشفت حديثا، زي الفاتيكانيه الاسلاميه الغربيه 66 والغربيه 75 والتراجم القبطيه والتراجم القديمه زي ترجمه البشيطه وغيرها من التراجم. يبقى اللي انت تكتب ده نص ايه؟ سهل ايه؟ ما فيهاش اي حاجه خالص. اللي انت كده اللي انت تكتب ده نص ماخوذ من السينائيه والفاتيكانيه. سهل. طيب جيب لكم اسم السينائيه والفاتيكانيه، برافو عليكم. بيسموه ويست كوت اند هارت تكست، بيسموه كمان الكريتيكال تكست، طيب عالم بقى الاختلافات اللي احنا بنقول في الوقت عشان حد مقدمها كده، الاختلافات اللي التكست في سنسات اللي هو يعتمد عليه ايه يا باسكي؟ يعتمد عليه كيم جونز يا دوم ما بين ويست كوت حوالي 5000 اختلاف، 5000 اختلاف ما بين حذف، ما بين اضافه، ما بين تغيير كلمه، ما بين نص مخالف، ما بين وعين مبين. في مصطلح لازم يكون تعرفوه، صعب ان يغير التكست. ايه بقى غير التكست ده؟ النص الشائع او النص الاغلب. ساعات بيسموه برضه نسبه المعلومات. واحد اسمه هودجز وفارستد. عامل ايه؟ جمع كل المخطوطات والنص الشائع فيهم ياخدوه. يعني مثلا عندنا 10 مخطوطات، عندنا مثلا الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الابيض فوق والاسود موجوده في 9 مخطوطات مش موجوده في مخطوطه، اذا هناخده كنص شائع وناخده في مجموعه التكست. ودي بكارثة كبرى بكل المعايير. ليه ده؟ لانه هنفترض ان انت عندك مخطوطتين، مخطوطة اصلية ومخطوطة حاجة ساتة، وبعدين اول حاجة ساتة جميلة اتنسخت منها، فمثلا هي 10 مخطوطات، 20 مخطوطة وحاجة ساتة جميلة وانتشرت، هي انتشرت لكن في الحقيقة ان هي انحرفت. ولذلك عبد المجيد رشيد ابو خير اتكلم كلام رهيب جدا، قال ان الاعتماد هو على الانفق وليس على الانفق الاقدم وليس على قضيه الشهره او قضيه التوسع في عدد المخطوطات. يعني مثلا في مخطوطات كثيره جدا موجود فيها قصه المراه الزانيه، لكن المخطوطات الاقدم ليس موجود فيها هذه القصه، زي مخطوطه السيناويه، زي مخطوطه الفاتيكانيه، زي مخطوطه الاسكندريه، زي بربوية 66، ده اقدم مخطوطه لنبي يوحنا، بربوية 66 دي راجعه للقرن الثاني. فايه الكلام هنا ليس على الاغلب، ولكن الكلام على الاقدم. وهذا ما اقرب به اللي قبل 65 في خلال كان حوالين ايه هو المعايير اللي يعني توسع العلماء في الحكم على المخطوطات. الحكم على المخطوطات نمبر 1 هي المخطوطة الأقدم، هي المخطوطة الأصح، وده شيء طبيعي جدا يعني. طيب يبقى احنا كده دوسنا حاجة اسمها المغارسة تكس، لازم هكون فاهم. قبل الويست كوست يا جماعة ظهر أكتر من شخص عمله برضه نصوص معينة هي مش مشهورة، لكن زي واحد اسمه جريسباخ. جريسباخ احنا اتكلمنا عليه، حد يكتب لي على التكست بقى المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن جريسباخ ده وكلامه في ايه؟ براند هاستنج. الكلام ده فعلا كلام براند اللي انت بتنسيته. طيب جريسباخ يا ردودي تسمعي عنه؟ سينوبتيك بروبلم هو أول ما تكلم عن قضية المشكلة الإذاعية والأناجيل الإذاعية. لا شوية بس سنة 1800 فريجنز وشيندروف. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجة مع بعض جميلة جدا، يعني بجد يعني هتحسوا بيها بشيء بشيء جميل. حد يكتب لي هنعمل مقارنه في مقارنه عامه دلوقتي هنزلها ما بين التيكت السيستم اسمه ايه وما بين كل النصوص دي اللي هم ايه؟ الويست كوت والجريسباخ واللاشمان والتريجن والشندوم. شندوم هو اللي كان عايشها، شندوم هو اللي اكتشف المخطوطه السينمائيه، ودي كتاب رائع جدا مترجم للعربيه وموجود في مكتبه المهتدي. عامل اسمه قيامة المسيح من سيناء، بيحكي فيها قصة اكتشافه للمخطوطة، وان الجو كان رهبان مدينة سانت كاترين، المصريين الارثوذكس كانوا يعني في حالة من البلاء، امام عاملين بيسألهم، كان في درجة كده موجود فيه مخطوطات قديمة، فبيقول لهم ايه ده؟ قالوا له لا دي شوية دلالة قديمة. فهو يعني تشكل كمدرج البتاع ما فيه مخطوطة سينائية، مخطوطة سينائية ليه معها أقدم مخطوطة والوحيدة اللي فيها هذا الجميل كله، لأن فيها أقوى من أقدم مخطوطات العالم الجميل هي المخطوطة السينائية والوحيدة اللي تحتوي على العهد الجديد كله. المهم الكتاب ده مهم جدا في الزبالة، اسمه قيامة المسيح في سيناء. المهم انا عاوز بقى الناس تركز معايا جدا والله يا جماعه، يعني هذا ليس يعني مدحا في الروم ولا مدحا في القبر، يعني الكلام اللي انا بقوله ده والله 99.99% من القساوسه والقناميسه وعلماء اللاهوت المصريين وغير المصريين العرب لا يعلمون هو اي شيء، والله الذي لا اله الا هو. مش هتكلم على عمر السنين. احنا هنعمل حاجه بسرعه كده بقى. جميل جدا جميل جدا. هناخد المواقع ده لو فتحت بيقول واحد الموضوع عباره عن مكان للمدينه التيكت والسلسلتس والمدينه وعايز حاجه تطلع تيكت بسرعه. ايه هو التيكت والسلسلتس ومدينه التيكت والشمبريت ورئيس تكوت ورئيس القلم وكده. التيكت والسلسلتس احنا والله هيتكتب على التيكت دلوقتي وما بين الوسط تكوت والشمبريت والتيكت احنا والله وين الاختلافات فينا منهم تمام؟ ان احنا بنتكلم فيه بنتكلم في الاختلافات ما بين التفسير والسلسلة ما بين النصوص الثانية اليونانية اللي هم الأربعة الموجودين، ايه عوامل الاختلاف، ايه هي طبيعة الاختلاف، كل الجدل اللي بيعمل بيحكي لك the percentage of agreement of for each deal in us، يعني انه اتشمعوا متفقين في 72%، يعني هم فيها اختلاف في المليون كمان، الوسط قطر مع كتر 76%، الوسط العالم 78% وهكذا، فيما بينهم الاجريمنت فيما بينهم، الموافقه فيما بينهم، اوكي؟ طيب وجاوب لك كلام عن اللي انت كنت بتدرس تمام، فاللي احنا عاوزين نقوله انه ناخد حاجه زي الويست كوست اناليسيس مختلف عن التكست كونسنسس فيما يقرب من 5000 مليار او 4065 بالظبط، 4065 ما بين نطاق ما بين حذف ما بين ابدال ما بين تغيير مكان، كل الجدائل ديت وكل ذلك البحث الاقصائي موجود او مستخرج من اللي هي الحاجة المهمية وصولي الكونكوردنس والسترونج نامبرز والانترلينير جريك انجلش بايبل، كل حاجة عندنا كده بتاع جاي علشان بالظبط كده تستسيتوس بسؤال انتاكي. فالجدل ده مهم جدا عشان نعرف ايه الاختلافات وايه حجم الاختلافات ويعني ايه نفتح نسخه اللي هي فيها نص ونسخه ثانيه ما لهاش فيها نص. يعني لما نفتح ما انا امامي الان وانا بكلمكم مثلا النسخه الكاثوليكيه في ايد الشمال ونسخه الهندسه اليمين، هفتح مثلا في متى 27-35 ماشي، متى 27-35 هنشوف نوع من الاختلاف 27-35 ماشي 35 الرهبانية اليسوعية هي الترجمة الكاثوليكية ده العهد القديم فين العهد الجديد ماشي، مش كده الفرق بينهم في اختبار عملي كده متى 27 معلش اخدت وقت ان انا بطلع متى 27 انا بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية يا سنجري بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية بولس باسيل طيب ادي متى 27 35 وقلت العامل الرهبانية الثلوجة ينزلها فاشوف 35 بيقول ايه في نص الفاندايك جميل جدا بيقول ايه ولما صلب اقتسموا ثيابه المقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنار اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسي القوا قرعة ترجمة الوشن لا اصدقاء لا يشعرون يتعلم في ترجمة الاباب يشعرون ترجمة الكاثوليكية لا يشعرون من الكنيسة الكاثوليكية في مصر اسمها الرهبانية الاسرائيلية ترجمة الكاثوليكية. طيب طب نقع كده في النسخة الكاثوليكية فصلبوه ثم اقتسموا ثيابهم المقطعين عليه ومحجوه تماما لكي يكون ما قيل بمن اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباسي القوا قرعة يبقى لكي يكون ما قيل بمن اقتسم الثياب بينهم وعلى لباس القى قرعة محذوفة منه الترجمة الكاثوليكية الترجمة الرهبانية اليسوعية ترجمة برضه عليها مش شايفة منها محذوفة من الكلام يبقى محذوف. هنا بقى السؤال محذوف لأنه من نسخة الفاندايك وطلع تكستوسيتس الراجع للقرن العاشر لكن النسخة ديت النسخة الكاثوليكية النسخة الكاثوليكية معتمدة على النص الأقدم اللي هو المخطوطة السينائية والفاتيكانية والتراجم القبطية اللي هو زي ايه الويست كوت اند هوتي تكست. طيب نشوف كده تعليق الترجمة الكفريتائي معلقة بالله مش هرمانة بتقول تدور بعض الاختصاص لكي يتم مقتل على الاسم يقتصرون على الثوابي ويقترعون على الناس مزمور 22-19 لا شك ان هذه الاضافة اخذت من يوحنا 19-24 يعني انه في بعض الاختصاص وهو بيكتب قال لك ايه لكي يتم قلب النبي اختصم سيابي غلاب على الناس القى قرعة خذ من يوحنا لانه يغلب يوحنا فاضافه في انجيل متى ده نموذج ليه وعن اختلافات وعن التعامل الذي نقلنا الاختلافات وعن الاختصاص اللي بيخلينا نفهم الاختلافات ما بين القراءة ما بين قراءة الاستقط وما بين قراءة التكف تشرشتف علشان نفهم يا جماعة ان الاختلافات من بين التراجم دي اختلافات عرضية بس ده راجل صادق او يروح على صالح صادق لان حال الاختلافات رهيب جدا ده انا عارف بس اختلافات نفس التراجم القديمة اللي هي ترجمة الملكين جونز والتراجم الجديدة يصل حجم الاختلافات الى حجم رسالة بطرس الاولى والثانية اختلافات يصل حجم الاختلاف بين التراجم الى حجم رساله بطرس الاولى والثانيه. فلا احد يقول لي عيسى الكتاب بقى. لا احد يقول لي متى حرف. الاول نعرف متى حرف انجيل متى 29-35. الاول نعرف متى حرف رساله يوحنا الاولى 5-7. الاول نعرف كيف تم هذا التحريف. لازم نعرف هذه الأشياء. لازم نعرف هذه الأشياء. فهذه هي كانت مقدمة لقضية التكست والسيستم ومقدمة الوسط وسط كود اند هارت تكست ومقدمة قضية العوائل ومفهومها وكده وأظن إن كده إحنا قدرنا احنا نتعلم الناس يعني ايه عوائل في الناس في ان شاء الله تعالى.